بارك الله فيك غادي. ان تايم ما شاء الله. Before I start, I have here a paper. It's written, Sheikh Samir, can you update us about Hussein? So, mashallah, this is nice. Anyway, he's okay, alhamdulillah. He's still studying. And soon, inshallah, his brother will be studying with him. And he's okay, alhamdulillah. طيب. كنا أمس تكلمنا عن النكاح والطلاق والأنواع من أنواع الفرقة غير الطلاق أيضا. If you remember yesterday we talked about some rules pertaining to the marriage contract, divorce and types of separations other than divorce also. اليوم نكمل الكلام الآن نكمل الكلام في هذا الأمر. Let us continue. Talking a little bit about this issue. ذكرنا أن الطلاق من حيث الإجمال مكروه إلا أن يكون لعذر. If you remember, we mentioned that in general, for one to divorce his wife is disliked except for a reason, a religious reason. أما عند التفصيل فيقال الطلاق ثلاثة أنواع. But if you want to talk about this issue in details, then you would say that there are three types of divorce. إما سني وإما بدعي وإما لا ولا لا سني ولا بدعي. معناه بعض الأحيان إن أوقع الشخص الطلاق في حال معينة يكون أوقعه على حسب ما سمح ما أذن الشرع بإيقاعه بحيث لم يقع منه مخالفة لشرع الله تعالى، بحيث لو أوقعه على خلاف هذه الحال لكان آثما، على ما يقابل هذه الحال لكان آثما. وفي حال لو أوقعه عليها يكون عليه إثم كما قلنا. وفي حال إن أوقع الطلاق على هذه الحال أو بارك الله فيك أو خلونا نفسرها بطريقة أوضح هيك ما حيمشي الحال. الأول من ترجم If you want to go in details, then you say that there are three types of divorce. One type is called Sunni in Arabic. Another type is called Bid'i. And the third type is called the divorce which is neither Sunni nor Bid'i. السني الطلاق السني هو ما لا إثم فيه وخلى عن الندم واستعقب الشروع في العدة هذا هو السني الطلاق السني هو طلاق لا إثم فيه خلى عن الندم واستعقب الشروع في العدة استعقب البدء في العدة The first type حتى يستعقب البدء في العدة يكون يعني بعد شو بعد الدخول مفهوم أيوة كان بعد الدخول The first type of divorce which is the Sunni divorce it is a permissible, not prohibited, type of divorce that occurs after after consummation. It is free from regret and immediately after it, the iddah, counting the iddah starts. This type of divorce is called Sunni. معناه أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه. هكذا يحصل. How does it occur? It occurs by one divorcing his wife while she is not menstruating, she is in the state of cleanliness, and he did not have sexual intercourse with her during this period of cleanliness. So, مثل هذا الطلاق لا لا لا يخلو عن الندم لماذا لأنه ما جامعها في هذا الطهر أما لو جامعها ثم طلقها فقد يحصل حمل بسبب هذا الجماع فيندم بعد ذلك على تطليقها فهو خال عن الندم من هذه الناحية يعني قد يندم من ناحية أخرى المقصود من هذه الناحية خال عن الندم وهو يستعقب الشروع في العدة لماذا؟ لأن العدة تحسب إيش هي عدة المرأة المطلقة التي تحيض ثلاثة إيش يعني ثلاثة قروء إيش المراد بالقرء هنا ثلاثة أطهار المراد بالقرء هنا الطهر ثلاثة أطهار فإن طلقها في طهر هذا الطهر حسب فورا أما لو طلقها في الحيض نعم هي الآن في العدة لكن لا يبدأ حساب الطهر إلا بعد أن ينتهي هذا الحيض فيتأخر تطول عدتها فإذا طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه وهي من ذوات الحيض يعني حتى تكون في طهر لم يجامعها فيه فهذا هو الطلاق السني How does this kind of divorce take place? It takes place by one divorcing his wife in a period of cleanliness, as we said, in which he did not have sexual intercourse with her. Such divorce does not is free of regret in the meaning that he did not have sexual intercourse with her during this period of cleanliness, so he is not worried. So usually she is not going to be she is not expected to be pregnant. So he is not going to regret later that he divorced her from this point of view. He might regret from another point of view. But from this point of view, he is not going to regret later that he divorced her. Likewise, when he divorces her in a period of cleanliness, then this period is immediately counted from her iddah. In other terms, you know that the iddah is three ends when three periods of cleanliness end. So when he divorces her in a period of cleanliness, then this period is counted. On another hand, if he divorces her while she is menstruating, her iddah becomes longer because the period of cleanliness are not going to be counted. They are not going to start to be counted except after the menstruating stops. So it is going to be longer. So in brief, if one divorces after consummation of the marriage his wife during a period of cleanliness without him having sexual intercourse with her during this period, this is a Sunni divorce. وكذلك يشترط أن لا يكون وطئها في الحيض الذي قبل هذا الطهر. Likewise, for it to be a Sunni divorce, also it is a condition that he did not have sexual intercourse with her during her menstruating that occurred before this period of cleanliness. أنا أعلم أن وأنتم تعلمون أن جماع المرأة في الحيض حرام، لكن قد يفعله بعض الناس. فحتى يكون الطلاق سنيا يكون طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض الذي قبله. So I know and you know also that it is haram to have sexual intercourse with the woman during her menstruating, during her menses. But some people might do it. So for the, despite that it is haram. So for the talaq, the divorce to be Sunni, it needs to occur in a period of cleanliness in which the husband did not have sexual intercourse with his wife and he did not have sexual intercourse with her in the previous state of menstruating. وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلق زوجته في الحيض أو في النفاس يعني، أو في طهر جامعها فيه قبل أن يظهر بها حمل ولم يظهر بها حمل، هذا يقال له طلاق بدعي وهو محرم في الشرع. As for the bid'i divorce, it is when someone divorces his wife during her menses or during an-nifas, the period of bleeding after giving birth, or in a period of cleanliness in which he had sexual intercourse with her and without the appearance of any signs of pregnancy, with no signs of pregnancy. This is called bid'i talaq and it is sinful. ومع كونه محرما لكنه يقع. Despite that this is a sin, but the divorce is valid. If he does it during her menses, for example, it is valid. وكان بدعيا لأن المرأة إذا طلقت في الحيض أو في النفاس تتضرر بطول مدة الانتظار. It is called bid'i when if one divorces his wife during her menses or during her bleeding after giving birth, then during her nifas, this divorce is called bid'i, is prohibited because she suffers from the length of the period of iddah, then from the length of iddah in this case. وأما في طلاقها في الطهر الذي بعد في الطهر الذي جامعها فيه فلأنه قد يستعقب الندم إذا ظهر الحمل. As for divorcing her during her cleanliness, period of cleanliness, this is prohibited because he might regret if it appears that afterwards that she is pregnant. وقد لا يمكنه التدارك and he might not be able to fix the situation. فيحصل الضرر للولد ولغيره. And then the child and other than the child would be hurt. أما النوع الثالث من الطلاق فهو الطلاق الذي ليس سنيا ولا بدعيا. The third type of divorce is neither sunni nor bid'i. وهو كأن يطلقها قبل الدخول. An example of that is to divorce her before having any sexual intercourse with her. أو طلق امرأة ما بلغت بعد أو كانت زوجته غير بالغة فطلقها. Or to divorce his wife who is not pubescent yet. This is neither sunni nor bid'i. أو طلق الآيسة. Or to divorce his wife that stopped menstruating. أو طلقها وهي حامل منه, or he divorces her while she is pregnant from him. ومثل ذلك طلاق الحكمين. Likewise, the divorce that occurs because of the two mediators. هذا لا سني ولا بدعي. This is not considered sunni neither bid'i. وكذلك طلاق الإيلاء. Likewise, the divorce that takes place because one makes an oath or the like that he is not going to have sexual intercourse with his wife for more than 4 months. You remember, don't you, what we said, that he takes back his word, he has sexual intercourse with her, or the judge breaches the contract and it is counted one divorce. This is not considered neither bid'i nor sunni. كذلك الخلع. Likewise, الخلع. It is not considered sunni nor bid'i. كذلك طلاق المتحيرة. أو بلا ما نفوت هلأ بالمتحيرة. وأنواع وغير ذلك. And يعني those are examples and there are other than that. Yes, menopause. هؤلاء طلاقهن لا يدخل في السني ولا في البدعي. Such types of divorce is not considered sunni nor bid'i. ولا فرق في وقوع الطلاق بين الجد والهزل. يقع في الهزل كما يقع في الجد. Moreover, if one divorces his wife while jokingly, the divorce takes place. The divorce takes place whether it is mentioned as a joke or seriously. مثل النكاح, like the marriage contract. النكاح عقد النكاح إذا اكتملت شروطه وأركانه يقع مازحا كان الذي يوقعه أو جادا. The marriage contract, if all the conditions and integrals were satisfied, takes place whether they were doing it jokingly or seriously. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد, الطلاق والنكاح والرجعة. إذا طلق الرجل زوجته ولو كان مازحا وقع الطلاق, وإذا أرجعها في خلال العدة إلى نكاحه في الطلاق الرجعي رجعت ولو كان مازحا. وإذا زوج الرجل بنته مثلا, إذا وقع عقد النكاح على الوجه الشرعي فإنه يصح ولو كان مزحا. ثلاث جدهن جد ومزحهن جد وهزلهن جد, الطلاق والنكاح والرجعة. الحديث رواه ابن حبان وغيره. The Prophet عليه الصلاة والسلام said in the hadith narrated by Ibn Hibban that there are three matters. If they are done seriously or jokingly they take place. These matters are the marriage contract, the divorce, and bringing back the wife to one's marriage during the iddah. Those three matters take place even if they were done jokingly. This hadith is narrated by Ibn Hibban وغيره أبو داود أيضا رواه. Also Abu Dawood narrated this hadith. وهنا تنبيه ملاحظة: إذا كان الطلاق جده جد وهزله جد، والنكاح جده جد وهزله جد، والرجعة جدها جد وهزلها جد، فكيف بالتلفظ بلفظ الكفر؟ بالأولى أن يكون من تلفظ بلفظ الكفر جادا أو هازلا واقعا في الكفر. بعض الناس يقول: أنا أمزح، وإن كان يمزح، إذا كان المزح في الطلاق والنكاح جدا فكيف في الكفر والعياذ بالله تعالى. Let me draw your attention to something. If those matters take place, whether one is talking seriously or jokingly, then what about the one who says a blasphemous statement? He becomes a blasphemer whether he is joking or talking seriously. If conducting the marriage contract jokingly takes place, so how about saying something blasphemous while pretending that one is joking? Such person falls in blasphemy in this case. وقد ذكرنا أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة. If you remember, we mentioned that if one divorces his wife three divorces, they are counted three, whether they were done in one session or in different sessions. وسواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة. And whether they were mentioned in one phrase or in several phrases. أما الفسخ فلا يعد طلاقا. But as we said, there are certain types of breaching the contract which are not counted divorce. في هذه الحال هذا الفسخ إذا حصل ثم حصل النكاح بعده، ثم حصل مرة ثانية ثم النكاح بعده، ثم مرة ثالثة ثم النكاح بعده، يجوز أن يتزوج مرة رابعة، لأنه لا ينحصر بعدد معين، ليس كالطلاق. Those types of separations which are not counted divorce are not limited to three. Which means if such separation takes place and then the two spouses get married again, then the separation takes place, then they get married again, then it takes place a third time, they still can get married again without someone else marrying the woman. And if they get married again, and then it happens a fourth time, then again they can get married again. It is not limited to three times like the divorce. وذكرنا أن الطلاق بالثلاث يعد ثلاثا بالإجماع إذا كنتم تذكرون. And we mentioned if one divorces his wife three times in one session or with one statement, then this is counted three divorces by consensus. الإمام محمد بن نصر المروزي نقل هذا الإجماع من بين الذين نقلوا الإجماع وغيره أيضا. الإمام المجتهد محمد بن نصر المروزي نقل هذا الإجماع. A great imam called Muhammad ibn Nasr al-Marwazi copied the consensus of the nation on this issue. وغير and other than him. الإمام المجتهد ابن المنذر أيضا نقل الإجماع. Likewise, the Imam Mujtahid ابن المنذر copied the consensus of the nation. وغيرهما and other than those two. وما احتج به بعض الناس من أن طلاق الثلاث يعد واحدا الحديث الذي احتجوا به والذي رواه مسلم لا تقوم الحجة به لأنه حديث شاذ كما ذكر الإمام أحمد. And if you remember, we said also that some people referred to a hadith narrated by Muslim to say that if someone divorces his wife three divorces in one statement, this is not counted three. It's counted only one divorce. And we said this hadith, they cannot take this hadith as a proof for what they say, because this hadith is not a strong hadith. Al-Imam Ahmad said about it that it is shadh. And shadh, this is a type of weak hadith. ولو كان رواه مسلم. Some people would tell you, Muslim narrated this hadith. How do you say it is shaz? Well, it's not me who's saying. It's Al-Imam Ahmad who's saying. Even if Muslim narrated it. Al-Bukhari did not narrate this hadith. He chose not to narrate it, not to mention it in his book Al-Sahih. And Al-Bukhari has a higher status than Muslim. Imam Ahmad has a higher status than Muslim. And he said that this hadith is not Sahih. And there are a few hadith. Muslim is not a prophet. He could commit mistakes in what he narrated. There are a few hadith in both Al-Bukhari and Muslim that some scholars said that they are not sahih. مسلم والبخاري ليسا نبيين مع علو شأنهما، لكن في صحيح البخاري بعض الروايات التي انتقدها حفاظ الحديث، ليس أيا كان، حفاظ الحديث انتقدوها، وفي مسلم بعض الروايات التي انتقدها حفاظ الحديث. فإذا كان الحديث في البخاري أو في مسلم ليس معناه على الإطلاق صحيح، قد يكون ضعيفا وإن كان هذا قليلا بين أحاديثهما. There are some hadith in Sahih al-Bukhari that the top scholars of hadith, the Muslim top scholars of al-hadith, criticized them. They said that they were not sahih. Likewise in Sahih Muslim, although those hadiths are few, but they exist. They exist. And the top scholars of hadith criticized those hadiths. In Muslim, in fact, في صحيح مسلم حديث الإمام الشافعي انتقده. هذا الحديث الإمام الشافعي انتقده، مع ذلك مسلم رواه في صحيحه. ليس كل ما رواه مسلم في صحيحه صحيحا على الإطلاق، بعض الروايات القليلة ضعيفة. In fact, there is a hadith in Sahih Muslim which was criticized by being weak by al-Imam al-Shafi'i himself. Despite that, Muslim narrated it in his book al-Sahih. So not every hadith in Sahih Muslim is Sahih confirmed. There are few hadiths that are not Sahih. So if someone says, oh, Muslim narrated it, you tell him, well, some hadith narrated by Muslim, Al-Imam al-Shafi'i and Al-Imam Ahmad criticized them. Al-Shafi'i رضي الله عنه. بعض الناس ما عندهم تمييز في الأمور، لا يعرفون أن يميزوا تماما. Some people, they don't know how to differentiate properly between things. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: أنا اجتهدت أن تخلو كتبي من خطأ، لكن فيها لابد أن فيها خطأ. الإمام الشافعي said: I did my best that my books would be free from mistakes, but I know that mistakes exist in my books. He said they are not free from mistakes. It means I do not know about those mistakes, where this mistake exists, but there is. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل يؤخذ من قوله ويترك غير نبي الله. Why? Because the Prophet عليه الصلاة والسلام said كل يؤخذ من قوله ويترك غير نبي الله، which means everyone's the sayings of everyone are subject to mistakes except what the Prophet says صلى الله عليه وسلم. طب let me ask you a question here. حاج علي wants to ask you this question. If someone tells you, well, Muslim was after Al-Shafi'i and Ahmad, how do you say that Ahmad and Al-Shafi'i criticized some hadith in, narrated by Muslim? What do you answer? The answer is, I'll say the answer inshallah. The answer is that they criticized that chain that ends with that hadith. So later Muslim narrated that same hadith through the same chain. That's how they criticized it. So this, if you want, you can say it in other words. Despite that, Shafi'i and Ahmad criticized those hadiths, Muslim narrated them. If someone asks you this question, you don't need to go through all of that. Yeah, really, when you are explaining something, don't go through many details. You want to make the point. This is what you are interested about. If someone wonders about it, you tell him that. قلنا في بعض الأحيان الطلاق يكون مستحبا. If you remember, we said that at some times it is rewarded, it is rewardable to divorce one's wife. كما لو كانت لا تصلي, like if she does not pray. أو كانت تزني, علم منها الزنا. هنا يستحب له تطليقها. Or he knows that she commits a zina. In this case, it is rewardable for him to divorce her. لكن لا يجب, but it is not an obligation. It is not an obligation. الحافظ ولي الدين العراقي في كتابه الأجوبة المرضية قال هنا مسألة نذكرها للفائدة. يعني let me mention a case here for a benefit. قال مسألة, سئلت عن رجل قال كلما تزوجت بفلانة وعينها فلانة بنت فلان كانت طالقا ثلاثا. قبل أن يتزوج قال كلما تزوجت بها, كل مرة أتزوج بها هي طالق بالثلاث تكون. وأقيم عليه الشهود, شهد عليه بأنه قال هذا الكلام, يعني ثابت عنه أنه قال هذه الكلمة. فهل إذا تزوج تعد امرأته طالقا بالثلاث؟ حالما يتزوجها تصير طالقا بالثلاث؟ الإمام الحافظ ولي الدين العراقي in his book الأجوبة المرضية was asked a question. Someone asked him, if a person said every time I marry so and so, and he precised a specific woman, every time I marry her, he's not now married to her. So he says, every time I marry her, she is divorced 3 divorces. So if there are witnesses who witness to what he said, and then if he marries her, would she be divorced 3 divorces then immediately? مختصر جوابه أن العقد صحيح ولا يقع الطلاق عند الشافعي رضي الله عنه. The summary of his answer is the marriage contract would be valid and the divorce does not take place according to the school of Imam al-Shafi'i. لماذا؟ لأنه أوقع الطلاق قبل أن تكون زوجته. Why? Because he mentioned that the issue of divorce before she is his wife. وأنتم تعرفون أنه جاء في الحديث لا طلاق إلا فيما تملك. And you know that it was narrated in the hadith that the Prophet عليه الصلاة والسلام said لا طلاق إلا فيما تملك. Which means the divorce would not be valid except if you divorce your wife, a woman which is your wife. يقول يقول لكن لو عقد العقد فحكم فرفع الأمر بعد انعقاد العقد إلى حاكم حنفي إلى قاض حنفي وحكم الحنفي بوقوع الطلاق انقطعت العصمة. وليس وبعد هذا الزوج لا يقول أنا لا أريد، أريد أن أخذ بقول الشافعي. لأن حكم القاضي يرفع اختلاف المذاهب. الحنفية يقولون هذا التعليق الذي يحصل قبل الزواج له أثر فيما لو حصل الزواج. أما الشافعية يقولون هذا التعليق بما أنه حصل قبل الزواج ليس له أثر بعد الزواج. فإن رفعت قضية بعد حصول الزواج، إن رفعت قضية إلى عالم شافعي إلى قاض شافعي، إذا كان القاضي شافعيا فحكم بثبوت النكاح انتهى. الزوج بعد ذلك لا يقول أنا أخذ بمذهب أبي حنيفة وأعتبر الزواج منتهيا. وإن رفعت إلى قاض حنفي أولا فحكم بانفساخ العقد بأن الزواج انقطع بانقطاع العصمة، ليس للزوج بعد ذلك أن يقول أنا أريد أن أخذ بمذهب الشافعي، لأن حكم القاضي يرفع اختلاف المذاهب. إذا حكم القاضي ولو كان مذهب القاضي على غير مذهب المحكوم، الذي يمشي هو حكم القاضي. إذن يكون الحكم في المسألة على حسب القاضي الذي ترفع إليه المسألة، هل هو حنفي أو هو شافعي. Now if someone says this statement before the marriage contract and then the marriage contract takes place, then afterwards, the case was brought before a Hanafi judge in the school of Al-Imam Abu Hanifa. This saying before the marriage contract affects the marriage contract once it is done. So according to the school of Al-Imam Abu Hanifa, if someone says, every time I marry so-and-so, and he precises a specific woman, she is divorced 3 times. If he marries her, then immediately after the marriage contract, she becomes divorced 3 times. So if the case afterwards was brought before a Hanafi judge, and this judge gives rules according to the school of Al-Imam Abu Hanifa, then the marriage contract is considered terminated, even if the husband says, or the wife, I want to go according to the school of Al-Shafi'i. Period. خلاص. Even if they say that, they're saying the desire is not valid. It is irrelevant here. Why? Because the judge who ruled in the case ruled in other than what they wanted, according to another valid school. Now, if the case was brought before a Shafi'i judge first, and he rules that the marriage contract is valid and the divorce does not take place, then that's it. The marriage contract is considered valid, even if the husband or the wife later says, well, I want to go according to the school of Al-Imam Abu Hanifa and consider the marriage to be terminated. Why? Because the ruling of the judge has precedence. يقدم على has precedence. Is this how you say it? Precedence. Precedence above. Is this how you say above? Over. Okay, close. Over the school that one follows. Okay. So. And always it is like that. This is not the only case. It is always like that. When a case is brought before a judge and the judge rules, the Islamic, the Muslim judge that rules according to the rules of the religion, not a swindler that does not know the rules of the religion and he rules however he wants. No. Before a real judge, Muslim judge that rules according to the rules of the religion. If he rules according to his madhab, to his school, then that's it. This is what goes. Regardless of the school of the one who brought the case before him. Remember, we are talking about a judge, not a scholar. We are talking about a case brought before a judge, not a question asked to a scholar. There is difference between those two cases. You might ask a Shafi'i scholar about a case, and he tells you an answer. You ask a Hanafi scholar about the same case, and he gives you another answer. You have the choice to go by either one, by either school in this case. But if the case was brought before a judge and the judge rules about it, and not every case the judge rules about it. Some cases he cannot rule about them. So if it is a case where the judge rules about it, then in this case, what the judge rules is what goes, is what is valid, regardless of the school followed by the one who brings the case before the judge. Wadih, is it clear? طيب هذه مسألة ومسألة ثانية متعلقة أيضا بالنكاح. لو تزوج إنسان مسلم نصرانية أو يهودية في غير دار الإسلام، ثم ثم سافر بدونها وحده إلى بلاد الإسلام ينفسخ نكاحهما عند الإمام أبي حنيفة. فمن عقد عقده على ما يوافق مذهب أبي حنيفة ولا يوافق مذهب الشافعي من دون ولي مثلا، أو بشهادة رجل وامرأتين بدل رجلين أو نحو ذلك، فلينتبه إلى هذه المسألة. إذا عقد عقده على غير مسلمة في غير دار الإسلام ثم سافر إلى دار الإسلام وحده ولم تكن هي معه بدونها، ينفسخ نكاحه منها. فإذا رجع فلا بد إذا أراد الرجوع إليها من عقد جديد. If a person marries a non-Muslim woman, a Christian woman or a Jewish woman in a country which is not considered among Dar al-Islam, according to the school of Abu Hanifa, if he leaves her and he travels without her to Dar al-Islam, the marriage contract between them is breached. So pay attention to this case. If someone conducts a marriage contract to a non-Muslim woman in other than Dar al-Islam, and then he travels alone without this marriage contract being valid according to the school of Al-Shafi'i, but it is valid according to Abu Hanifa, like if he makes the marriage contract without a wali or with the witness, with one man and two women to witness, who witnessed the marriage contract. In this case, if he travels alone without her to Dar al-Islam, then the marriage contract is breached. Dar al-Islam. Yeah. La, if he travels from other than Dar al-Islam, he's traveling in other than Dar al-Islam, then the marriage contract is still valid, even if he travels without her. Like Dar al-Islam, like the Islamic countries. This is Dar al-Islam. For example, Arabia, Syria, Iraq, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, many countries. طيب. فيها قولان حاجة. طيب نكتفي بهذا. Let's stop here for now. أحد له سؤال؟ تفضل. Go ahead, Waid. We start with you. نعم. قلت في هذا الحديث الذي رواه مسلم إنه شاذ. إيه لحظة حتى لا أنسى. الله يبارك بكم. So I don't forget. إن شاء الله غدا مساء يمكن يكون لنا هيك جلسة نتكلم في بعض الأمور التي تهمكم يعني في بعض الأحكام الشرعية التي تنتفعون بها. يعني فمن كان يذهب إلى خارج هذا المكان مثل الذين يذهبون إلى سايت ناين أو يبيتون في الفندق اعرفوا ذلك حتى لا يفوتكم بعد الأكل يعني بعد الطعام إن شاء الله تعالى. يتفضل رائد. نعم. قلت إن هذا الحديث الذي رواه مسلم نعم هو شاذ بلى. ولكن قبل ذلك قلت إنه منكر. شاذ شاذ شاذ. إذا كنت قلت قبل ذلك منكر يكون خطأ شاذ. If I said before that that the hadith narrated by Muslim, Al-Imam Ahmad said that it is munkar, then it would be a mistake. Ahmad said it is shaz. Both are weak types of weak hadith, but they are not the same. بشو حكيت بالعربي ولا بالفرنسي ولا بالانجليزي؟ انا بشو حكيت؟ حكيت بالعربي. I didn't mention, I said only in Arabic what I said. Oh, I thought I spoke in English. طيب ان شاء الله tomorrow we will have after the dinner a session about some things that you will benefit, interesting things that you will benefit from them, insha'Allah ta'ala. So don't miss it. If you don't sleep here, close to here, do not miss it. Go ahead. If a Muslim marries a Christian woman or a Jewish woman in other than an bilad al-Islam, like in this country, for example, and then he travels to Dar al-Islam alone without her, then according to Al-Imam Abu Hanifa, the marriage contract is breached between them. According to Al-Imam al-Shafi'i, it is not breached. But to be valid according to Al-Imam al-Shafi'i, it has to be done by her guardian. Of course. Yeah. Thank you. For example, يعني was تفضل حاج. اللي قلتها نعم. قال شخص كلما تزوجت بفلانة ايه؟ انا بفهم منها كلما يعني كذا مرة عامل يعني كل مرة. كلما معناها كل مرة افعل هذا. طيب بس ما هي عم بيقول طلقها بالثلاث كيف كم مرة؟ لا هو بعد ما تزوجها ايه؟ قال هيك. بس شو يعني كل مرة يعني بركي يعني. طيب لح أقول لك شغلي. لو واحد تزوج امرأة ثم طلقها بالثلاث ثم تزوجها غيره ثم طلقها هو يستطيع أن يتزوجها بعد ذلك. تفضل هاني. شيخي أنت ذكرت أنه القاضي له هو حكم القاضي يرفع اختلاف المذهب. إذا اختلف الزوجين عند أي قاضي يذهبوا والقاضيين موجودين في المدينة، الزوج بده الحنفي والزوج بده الشافعي، الذي ترفع عنده القضية الذي ترفع عنده القضية. نعم. أي هلا بولا. نعم. خلينا بالأول نسمع عن هالدرس بعدين بنحكي عن العارية. تفضل. لا عم بحكي سعد كنت. تفضل. تفضل تفضل. هل صحيح ما ذكرت عن الطلاق السني مثل هذا الطلاق لا يخلو عن الندم؟ لماذا؟ لأنه لم يجامعها في هذا الطهر. لا. مثل هذا الطلاق لا يخلو عن الندم لأنه جامعها. يعني ليس شرطا يعني لا يقال يخلو. مثل هذا الطلاق لا يقال يخلو عن الندم. لا يطلق القول بأنه يخلو عن الندم لأنه جامعه، قد يندم لأنه جامعها. رجعوا راجعوها هذه بالتسجيل. شو العبارة؟ فيك ترجع تعيد العبارة؟ عن الطلاق السني. إيه. مثل هذا الطلاق لا يخلو. لا يخلو عن الندم. مثل هذا الطلاق يخلو عن الندم لأنه لم يجامعها فيه. لم يجامعها في هذا الطهر. هكذا. مزبوط. هيك مزبوط. تفضل إيمان. Sheikh Samir, you said that the khulu', it's not a divorce bid'i or sunni. So does that mean that the woman, if she asks her husband for khulu', she doesn't have to wait until she's in her period of clemency? She does not have to wait until her period ends. And one more question. If a man marries a Jewish woman and okay. she converts to Christianity, is that valid or is she considered as having apostatized from her religion? The marriage contract then is breached. Does this mean that the Sunni is rewardable, the bid'i is... No. Okay. No, that's why I explained what Sunni means. It's what we said. It is free of regret, and the count of her iddah starts immediately. This is here. This is what it means. This is the way the Prophet alayhi salatu wasalam told us to divorce in such case. Sunni here. This is what it means. Can it be Sunni and still be makruh? Yeah. سني ليس معناه فيه ثواب على الإطلاق. سني معناه على حسب الطريقة التي علم الرسول صلى الله عليه وسلم إيقاع الطلاق فيها في مثل هذه الحال. هذا معنى سني، على نفس السنة، على نفس الطريقة. هذا معنى سني. ليس معناه فيه ثواب على الإطلاق. لا، ما قلنا يكون مكروها الطلاق في كثير من الأحيان. نفس الحكم إذا سافرت إلى بلاد الإسلام أو انتقلت من دار حرب إلى دار حرب. رجع بدلك جواب إن شاء الله. شيخ، مسألة الزواج من النصرانية أو اليهودية، إذا سافر على بلاد الإسلام بس بقبل المطار، يعني lay over transit، يعني does that count؟ تعرف مرات بيبقوا lay over 2 hours وهي بس بالمطار. It counts. It does count. Yeah, it counts. He marry her and he, according to Abu Hanifa, then he goes to Lebanon, then from there he goes to Iraq or Saudi Arabia. Would that apply also? Yeah. Like she will be divorced then because he travel? Yeah. Okay. But, so done. إذا كان إذا كان إذا خشنت له الكلام، لا، مجرد رفع الصوت أحيانا لا يكون من باب تخشين الكلام، أما إن خشنت له الكلام نعم، لأن هذا يؤذيه، حرام. أي صغيرة كبيرة؟ لا، مؤذي. هذا مؤذي. أنا لمذكر أنها تكون ناشزا بذلك. If the woman talks with her husband, the question was about talking with a high voice with her husband. And the answer was If it is in a way that hurts the husband with harsh words that hurt the husband, then it is haram. Sometimes the woman might raise her voice without harming the husband. For example, sometimes this might happen in an endearing way. So this wouldn't be prohibited. But if it is in a way that hurts with harsh words, then it is haram, of course. تفضل غسان. طلقها بالطهر إن جمعها فيه يحسب الطهر للعدة. إيه نعم. يحسب نعم. If one divorces his wife in a period of cleanliness, but he had sexual intercourse with her in this period, this is haram, but this period is counted, this period of cleanliness is counted of her iddah. تفضل دكتور مستعان. هذا لا يعد طلاق، يعني في كل ما سافر يرجع أكثر من ثلاث مرات. فاسخ، أنا ماني عالم حنفي، فاسخ بس. نعم. سأل قبل شوي سألوا السؤال، ما جاوبت، ما أجبت. طيب، there is something that I need to شو وضحه؟ To clarify. That was said maybe yesterday. شو هي المسألة عالية وين عالية؟ No, not yesterday even. In the days before. تذكرون لما ذكرنا الوكالة وقلنا هي قلنا هي تفويض شخص لآخر فعل شيء للأول أن يفعله حال حياته، ما هيك؟ خلال حياته أو حال حياته. وقتها ذكرنا أن الوكالة تنتهي بالموت، أليس كذلك؟ وهذا صحيح، لكن عادة يذكرون كلمة حال حياته لأجل إخراج شيء آخر. الحكم صحيح، الوكالة تنتهي بالموت، ما في خطأ يعني، لكن عادة يذكرون هذا لإخراج شيء آخر. إيش هو؟ للتفريق بين الوكالة وبين شيء آخر. إيش هو؟ بين الوكالة وبين الوصية، بين الإيصاء، بين الوكالة وبين الإيصاء. أليس قد يوصي الشخص بعد موته شخصا أن يعتني بأولاده الصغار، يجعله وصيا على أولاد، يقول إذا مت ففلان هو الوصي على أولاد الصغار. هذا تفويض شيء له أن يفعله هو إلى شخص آخر، لكن هذا التفويض متى يبدأ؟ بعد موته. فعادة يذكرون حال حياته للتفريق بين الوكالة وبين الإيصاء، بين لأجل هذا فقط لفت الانتباه. يعني إذا شرحتم مرة عن الوكالة وشرحتم تعريف الوكالة وقلتم حال حياته، فاشرحوها هكذا للتفريق بينها وبين الوصية، مع أن الحكم صحيح أنها تنتهي بالموت، ما فيه خطأ. يعني لو قلت الوكالة تنتهي بالموت ما فيه حرج هذا. طيب، if you remember when we talked about الوكالة, we said that it is authorizing someone else to do something that one can do, is entitled to do while he's alive. Isn't this what we said? and we commented about, I commented about this issue, and I said, if when the person dies, al-wakala ends. This is true. This is not wrong, yani. But usually when they talk about the definition of al-wakala and they mention this issue while he is alive, this is to differentiate between al-wakala and something else. To differentiate between al-wakala and al-isa, which means, isn't it that someone, a person, can say, after my death, so and so would be the guardian of my little children, he would take care of them. And then if he dies and his children are still small ones, unpubescent, then this person would take care of them. He would act like the father in certain issue. So the father in this case, what did he do? He authorized someone else with something that he, the father, is entitled to do. But when? Is it during his life? No, after his death. So usually when they say in al-wakala, during his life, they say that to differentiate between al-wakala and al-isa, al-wasiyya. Just for you to know. So if you are explaining the definition of al-wakala and you get to that point while he's alive, explain it as I said now. To differentiate between it and al-wasiyya. Although it is true that if you say and al-wakala ends by death, this is true. But explain it as I said. Barakallahu feekum. Lahza. Fi su'al hon in situ. السؤال عن شخص اشترى سيارة. مشيه لشراء السيارة. يسأل عن المشي حتى يشتري السيارة. ما حكمه؟ يعني هل يطلب الثواب أم إيش؟ بحسب نيته. إن كان ذاهبا ليشتري السيارة ليستعملها في طاعة الله فمشيه هذا فيه ثواب لأنه ذاهب إلى فعل طاعة. إن كان ذاهبا ليشتري السيارة لأجل أن يستعملها في الأمور المباحة التي ليست طاعة فليس فيه ثواب. وإن كان يريد أن يشتري السيارة ليستعملها في الحرام فهنا يقع في إيش؟ في المعصية. So if someone goes out to see to buy a car, he walks to buy a car. Does he have reward in this walking? It depends. If the person wants to buy the car to use it in obedience to Allah Tabaraka wa Ta'ala, this is the purpose why he is buying the car, of buying the car. Then when he walks to do this good deed, he gets reward with that if he has the good intention. If not, then he does not get reward. Na'am. Assalamu alaykum, Sheikh Samir. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. Sheikh Samir, famil Sunday ha gal in outside. Then that they send that time they when they send it, that girl was Muslim. Okay. But the one is coming outside, she changed her religion and become to Messihi. Naam. Then the girl and agreement with the man also and Messihi. Mm. Then they be sell to go her parents. and they given her. So the parent is, since he Muslim, can you and become the and that girl and walay and walay. The marriage, the this girl, her marriage contract is invalid. In the first place, it is invalid. So it does not take place. عرفت؟ عرفت. نعم, it is invalid. بارك الله فيكم. خلونا نهلل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بكم.